هذا الحقيقة يزيد من أذهاننا إشكالات كثيرة نسمعها في عصر حاضر، بسبب أولا طغيان الضلال من جهة، وغلبة الجهل على المسلمين من جهة أخرى. ولذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط يقتضي أن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، بين الكفر اللفظي والكفر القلبي. فمن عرفنا من قلبه بعلامة أو بأخرى أنه لا يرضى حكما من أحكام الله عز وجل، حينئذ لا نتورع عن التصريح بأنه كافر.